الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صاهر الله اللهم جزاك الله خير صاحب الجوال. سكر جوال جزاك الله خير. هذه موسيقى ما تجوز المسجد جزاك الله خير. حتى لو كنت تصلي لا يجوز تتركها هكذا في المسجد جزاك الله خير.